الله تعالى باب ما يحقن في الأذان من الدماء. باب ما يحقن في الأذان من الدماء. هذا من فضل الأذان, من فضل الأذان أن يحقن بها, أن تحقن الدماء به, أن تحقن الدماء به. وذلك أن الأذان إعلاء لكلمة الله ونشر لتوحيد الله في أرضه. فإذا كانت القرية مستسلمة مؤمنة وأذن المؤذن على المنارة عرفنا أن تلك القرية كلها مسلمة, أو بالأقل كلها مسالمة, مسلمة مسالمة. إما أن يكون مسلمين أو يكون هناك غير مسلم لكنه مسالم لهؤلاء. فإذا كان كذلك لا يجوز أن يغزوهم الإمام وجيش المسلمين, حرام عليهم ذلك. لماذا؟ لأنهم صاروا يعني آمنين في دينهم, والذين معهم إن كان الإسلام غالبا فيؤدون لهم الجزية, وهذه فائدة. وإن كان الكفر عاليا ولكنهم سمحوا لهم بإعلاء دينهم, وإن كانوا يؤدون الجزية لهم بالعقد. لأن حال المسلمين, أن حال المسلمين لا يخلو عن حالتين, حالة ضعف وحالة قوة. حالة القوة أن يكون الإسلام مسيطرا ومتوليا, مسلم على جميعهم ويؤدون الجزية لهم. وحالة عكس الضعف يكون الكفر, أهل الكفر مسيطرين على المسلمين لكنهم آمنوهم بما يؤدونهم من الجزية وكذا. ولذلك يقسم حال المسلمين في جميع مراحلهم إلى يوم القيامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. وذلك أنهم حينما كانوا 13 سنة في مكة كان الكفر عاليا وكانوا مضطهدين. هذه أحوال لا يخلو عنها بعض المسلمين إلى الآن. والآخر حالهم في المدينة, وذلك أن الإسلام عالي, وفي 3 فرق: مسلمون وأهل الكتاب والمنافقون, ومع ذلك السيطرة والعلو للإسلام. فإذا كان الإسلام هكذا يمشون على ما كان عليه الصحابة في المدينة, وإذا كانوا ضعفاء ولا يجدون منفذا يكونون على حال أهل الصحابة الذين كانوا في المدينة في مكة قبل فتح مكة, وهكذا يكون. ولذلك قال: إذا غزا المسلمون بلدة من البلدان يتسمعون الأذان. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إذا غزا قوما تسمع الأذان. ولذلك كان من هذه أنه لا يغيرهم إلا صباحا ليتسمع الأذان في الفجر, لأن من يؤذن في الفجر لا يكون إلا قريشا. ما هو المنافق ما يؤذن في الفجر؟ فإذا أذن في الفجر علموا أن تلك القرية لا يكون إلا أحد الفريقين, إما مسلمون كلهم وإما بعضهم مسلم وبعضهم مسالم. إذن لا يستحق أن يغزوهم, ما فيه منفذ. إذن يقول تحقن الدماء بسبب هذا. ولذلك جاء الحديث الآتي بذلك: